بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. يجب بفرض قيام. لما أنهى المصنف الكلام على جملة من أحوال الصلاة وأحكامها، كان آخر ما ذكره المكروهات، ونص على جملة وافرة منها، انتقل إلى الحديث على القيام، وقد خص هذا الموضوع بفصل وضعه لبيان الأحكام التي تتعلق بالقيام، وإنما خص بهذا الفصل لما فيه من فروع متعددة وجب بيانها. فبدأ بالأصل فقال: يجب بفرض قيام. وهذا الوجوب مأخذه أولا من الفعل النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة من الفرض إلا صلىها قائما، ولم يذكر أنه صلى على اختيار فرضا إلا على هذه الهيئة. ثم إن هذا الحكم قد ورد أيضا في حديث المسيء صلاته. ثم حديث عمران بن حصين أنه كان به بواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هيئة الصلاة فقال: صل قائما، فأمره أن يصلي قائما. هذا الحديث هو العمدة في أحكام هذا الباب مفصلة. يجب بفرض قيام. اختلف أهل تفسير هذا الموضع في الباء في قوله بفرض، ففسره بعضهم بالظرفية، أي يجب في حالة الفرض قيام. هذا التفسير يقتضي أن هذا القيام لا يجب إلا في الصلاة المفروضة. وقيل بأن الباء هنا سببية، أي يجب بسبب تلبس المصلي بالفرض قيام. والذين قالوا بأن الباء هنا سببية أدرجوا فيما يجب فيه القيام ما يعد القيام فيه فرضا ولو كان نفلا. ومن ذلك ركعتا الفجر والوتر، صلاة الوتر، فإن من الفقهاء من يرى أن القيام فيها واجب، وبنوا ذلك على ما ذكر في المدونة من أنهما الوتر وصلاة الفجر وركعة الفجر لا يصليان في الحجر. وأخذ من هذا القول أنهما ملحقتان بالفرض، فقيل بأن القيام فيهما واجب، وبذلك اندرجا تحت ما فيه الكلام هنا مما يجب فيه القيام. ورد هذا بأمارة أخرى تدل على أنهما من النوافل، وهو أنهما يصليان على النافلة بالإيماء. خلاصة الكلام أن ركعتي الفجر والوتر من الفقهاء من ألحقهما بالفرض في هذا الفرع بناء على هذا الذي ذكر في المدونة بأنهما لا يصليان في الحجر، هذا الذي دار ودخل الكعبة. والذين ألحقوهما بالنوافل وقالوا لما لا يصليان كسائر النوافل وعلى هيئة النوافل وهما يؤديان على الدواب بالإيماء. مسألة فيها خلاف. إذن فالباء قد تفسر بالسببية فيرد على ذلك هذا الذي تقدم ذكره في شأن الوتر وركعتي الفجر. ومن فسرها بالظرفية خصص الوجوب هنا بالفرائض فقط واستثنى ما سوى ذلك. هذا ما يتعلق بهذه الباء. والمحشي قد أورد تقريرا في هذا الموضوع فقال نعم. قوله أي في صلاة فرض سواء كان عينيا أو كفائيا، فصلاة الجنازة على القول بفرضيتها لا على القول بسنيتها فيندم القيام فقط، وسواء كان الفرض العيني فرضيته أصلية أو عارضة بالنذر إن نذر فيه القيام. أما إن نذر النذر فقط فالظاهر عدم وجوب القيام. ثم إن حمل الشارح الفرض في كلام المصنف على الصلاة المفروضة بجعل الباء في الظرفية هو المتبادل للفهم، ويحتمل أنها للسببية وأن المراد يجب بسبب فرض من أجزاء الصلاة كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والهوي للركوع وقيام إلى آخره. وهذا الثاني هو المرتدى عند الحطاب قائلا لئلا يخرج من كلامه الوتر وركعة الفجر، مع أن ابن عرفة اقتصر على أن القيام فيهما فرض لقولها لا يصليان في الحجر كالفرض انتهى. لكن ذكر عن ابن ناجي أن هذا ضعيف، وأن الراجح ما أقامه بعض التونسيين منها وهو جواز الجلوس فيهما اختيارا لقولها إنهما يصليان في سفر القصر على الدابة. وأورد على الاحتمال الأول الذي مشى عليه الشارح بأنه يوجب وجوب القيام للسورة، ويجاب بأن المصنف أطلق هنا اتكالا على ما سبق من التفصيل، أو أنه مشى على ما أخذه ابن عرفة من كلام النخبي بن رشد من أن القيام للسورة فرض كالوضوء للنافلة. وأورد على الاحتمال الثاني بأنه يقتضي وجوب القيام في النافلة، وأجيب بأن المراد يجب بسبب فرض من أجزاء الصلاة المفروضة، فخرج النفل بدليل قوله الآتي ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها. هذا هو التقرير المتعلق بهذه الباء. وسبب البحث كما سبق ذكر ذلك أن المدونة فيها التصريح بتسوية ركعتي الفجر والوتر بالفرض في قوله ولا يصليان في الحجر كالفرض، ففهم من هذا القول أن ركعتي الفجر والوتر يحكم عليهما بما يحكم على الفرض، ومما أدرج في هذا الأمر وجوب القيام فيهما. هذا هو المستنبط من هذا القول. لكن الراجح ما أقامه بعض التونسيين، ومعنى أقامه خرجه، لأن الإقامة تطلق على التخريج، فتقول ومما يقام من هذا أو مما يخرج عليه أو يخرج منه. والتخريج هو أخذ الحكم من كلام الإمام إما بالقياس وإما بالدلالة. إما بالقياس بأن تقيس فرعا جديدا على فرع أورد فيه الإمام حكما فتلحق هذا بذاك لوجود الجامع بينهما، هذا كي تسمى التخريج بالقياس بتسوية في الحكم. والتخريج الآخر وما سماه المصنف وما سماه هنا المحشي بالإقامة هو نفسه التخريج، ولكن مقصود به هنا هو أنه نظروا في قول المدونة وفي قول مالك فاستخرجوا منه أنهما ليس من الفرض لأنهما يؤديان فوق الدابة بالإيماء، وهذا يستلزم أنهما ليسا بمثابة الفرض. وهذا النوع من الاحتجاج هو ما يسمى بالاستدلال، وهو أن تنظر في لازم الشيء فتبني الحكم عليه. فلازم أنهما لا يصليان في الحجر أنهما مثل الفرض، ولازم أنهما يصليان على الدابة أنهما يلحقان بالنوافل، وهذا يسمى الاستدلال. والاستدلال الذي هو معروف ومسلم وقوي هو الذي يكون في الأدلة الشرعية. أما هذا الذي يكون في أقوال أهل المذاهب فهو في الحقيقة ضعيف، أن الأصل في الدين أن يؤخذ من الأدلة، لكن المسألة قامت على هذا الأساس ونجز تصرف الفقهاء على هذا السبيل. فإذا ما ذكر هذا الشيء فلا بد من فهم المراد به، وهذا هو متعلق القول عندنا هنا. هذا ما تعلق بهذه المسألة. ثم قال: فصل ذكر فيه حكم القيام بالصلاة وبدله ومراتبهما. يجب بفرض أي في صلاة فرض قيام استقلالا للإحرام والقراءة وهوي الركوع، إلا حال السورة فيجوز الاستناد للجلوس لأنه يخل بهيئتها. لأن هنا ذكر الجلوس، ذكر القيام، والأصل في القيام أنه يكون في الصلاة بالتبعية، أنه ليس مستقلا بنفسه على القول الراجح. يكون هناك فيه خلاف، هو فرض مستقل بنفسه أو هو فقط واجب بالتبعية، مدرج تحت القاعدة الفقهية المشهورة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هنا المصنف الشارح خاط الكلام على ما يقتضي أنه يراه أنه تابع، فقال: القيام واجب لتكبيرة الإحرام، فجعل علة وجوبه النطق بتكبيرة الإحرام، وجعله معلولا فدل ذلك على التبعية، وقال: ولقراءة الفاتحة، فجعله أيضا هنا محكوما عليه بالتبعية، ثم قال: ولهوي الركوع، فجعله هنا بالتبعية. فاستفيد من هذا أن القيام هنا مشروع على وجه الوجوب لوجود مقتضياته، وهو ما سمعتم من تكبيرة الإحرام ومن قراءة الفاتحة ومن الحاجة إلى تحقيق الركوع. لا يمكن للركوع أن يتحقق إلا من قيام، فصار القيام مطلوبا للركوع. وهذا الكلام يدل على عدم استقلال القيام بفرضيات عما يخالطه، عما يكون ظرفا له. هذا ظاهر كلامه. قال بأن هذا الأمر مطلوب بهذه الصورة، ثم قال: إلا لمشقة لا يستطيع معها القيام. ويستمر هذا الحكم وهو وجوب القيام إلى أن يرد المخصص، ومعلوم أن المخصص للأدلة الشرعية لا بد أن يكون دليلا شرعيا، وقد يكون هذا دليلا شرعيا عاما يخصص كل دليل كيفما كان نوعه، ما دام مناطه موجودا في الفرع، وإما أن يكون دليلا خاصا. والدليل هنا الذي استدعاه المقام هو ما ورد في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه أدلة عامة، لم يذكر ذلك، لم يخصص هذا الحكم بصلاة ولا بصوم ولا بغير ذلك، بل عمم. فمتى وجد ما يقتضي العمل بهذا الدليل عمل به. إذن فالتخصيص هنا واقع من ناحية الأصل بهذا الدليل. والمشقة هنا تنقسم إلى قسمين: المشقة التي يترتب عنها الضرر، هذه معتبرة عندهم، المشقة التي يعتبر يترتب عليها الضرر هذه معتبرة وهي أم المشقات التي تؤثر في الأحكام، كما في الوضوء، في الصلاة، في الصوم، في سائر الأبواب. ومعنى المشقة التي يترقب عنها الضرر أن التي إذا تلبس بها المرء يترتب عليها ضرر، إما أن يكون ضررا بدنيا وإما أن يكون ضررا نفسيا. قد تقدم أن الضرر النفسي ينزل منزلة الضرر البدني، إلا أن الغالب في الضرر إذا ذكر في باب العبادات أنه يكون فقط في الأبدان. ولذلك المشقة هنا التي يخلفها الضرر هي التي يعقبها المرض، إما أن يكون حادثا وإما أن يكون زائدا وإما أن يبطئ ذلك شفاءه وبرأه. فهذه تسمى مشقة يترتب عنها الضرر، مشقة إذا صلى قائما ترتب عنه ضرر يحدث له، كالذي قدح عينيه مثلا به مرض فعالج عينه ولو قام في الصلاة وترك الاضطجاع أو الجلوس أو ما ليس فيه ضرر فقام، فهذا الشخص الآن إذا فعل ذلك ينظر في حاله، فإن كان هذا الضرر من الضرر الشديد الذي تترتب عليه ضرر ثابت مستقر ففعله حرام، لأنه تعدى على ما ليس له الحق في التعدي عليه وهو الجسم، لأن الجسم ليس ملكا للإنسان في الإسلام ولا يملك فيه الإنسان إلا الانتفاع، وما هو إلا آلة أعطيت للمرء ليتصرف فيها وعلى أمانة، فإذا ما انتهت مصلحته ومنفعته منه وجب عليه أن يحفظه، وهذا هو الأصل في الإسلام، وهذا أصل في كل ما يتكلم فيه في حق الجسم أنه ملك لله، ولا بد أن نستصحب هذا في كل ما يتعلق بالجسد، سواء فيما كثر فيه اللغط الآن من التبرع بالأعضاء ولا ما شبه ذلك، وهذا أصل في الإسلام لا يتحرك ولا يتزحزح. وإذا عرضت لنا هذه المسألة فيما سيأتي من الكلام على فروع الفقه بينا مأخذها وطريقة النظر فيها، وإلا فنكتفي هنا فقط ببيان أن هذا الذي إذا قام ترتب على بدنه ضرر قد يمتد زمانا ربما طول حياته، فهذا يحرم عليه القيام، هذه تسمى المشقة التي يترتب عليها الضرر. إذن ليس العبرة بالمشقة من حيث هي، ولكن ما بعد المشقة هي مناط الحكم. المشقة في حد ذاتها ليست متعلقة الحكم بذاتها، ولكن لا بد أن ننظر في تلك المشقة، عندما لا يعتبر إلا مشقة الضرر لا يعتبر المشقة، يعتبر مشقة الضرر، وهذا مذهب، وهذا مذهب ومسلك ووجه في الفقه ذهب إليه جماعة ممن تكلموا في المشقة. المشقة إذا كانت جالبة للضرر اعتبرت، وإلا ألغي اعتبارها، وهذا مذهب. المشقة الثانية هي ما يسمى بالمشقة الحالية، هي التي لا تبقى إلا زمنا ثم ترتفع، هذه فيها خلاف. ما معنى المشقة الحالية؟ إذا تلبس الشخص بالعبادة أحس بالمشقة ولكنه لا يقع عليه أي ضرر، لا يقع عليه ضرر، يمكن أن يصلي فيشعر مثلا بشيء من الألام أو بشيء من التعب وبشيء من الإرهاق، ولكنه يستطيع أن يفعل ذلك ثم تنتهي هذه المشقة بانتهاء هذا الفعل، تتم المشقة الحالية، حال تنزل حالا وترتفع حالا. في الحقيقة أن المشقة الأصل فيها الاعتبار، وإن كان بعض الفقهاء لا يعتبر المشقة التي يعقبها الضرر، فالأصل في المشقة الاعتبار، لكنها استشكلت لأن فيها مراتب، ولا يدرى في أي مرتبة يلغى وجودها ولا في أي مرتبة يعتبر تأثيرها. بعض العلماء يظهر أنهم استحضروا آيات من كتاب الله تعالى وبعض الأحاديث وبعض ما يفتى به في الإسلام، ما ورد يفتوا به من النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، فحكموا بأن المشقة إذا كانت تجاوزت ما هو معهود حمله فإنها تعتبر ويجب أن يبنى الحكم عليها لتحقيق الرخصة. وفي المذهب طائفة من أهل الفقه عرفوا بهذا المذهب، ومن ذلك أشهب، فإنه يخفف في مسألة المشقة ويعتبر المشقة التي يعقبها الضرر ويعتبر المشقة الحالية. ويظهر والله أعلم أن هذا المذهب هو الراجح، هذا المذهب هو الراجح، لأن المشقة التي تعتبر في كثير من الأحكام في الفقه منصوصا عليها في الشرع من هذا الصنف، كالسفر كمشقة السفر هي معتبرة مع أنها ليست من المشقة التي يعقبها الضرر، وكذلك ما يؤذن فيه للمرأة الحامل وكذلك ما يؤذن فيه للمريض إلى غير ذلك، تجد أن المسألة لم تعدو مشقة حالية وليست من المشقة التي تجلب الضرر. إذن فإذا ما استصحب هذا ونظر فيه ربما يكون هذا متكئا ومستندا لمن خفف في مسألة المشقة. وعلى كل فإن المشقة الحالية من الفقهاء من اعتبرها ومنهم من ألغاها، وعلى كل حال إذا كان الإنسان متدينا له رغبة في الدين ولا يطلب الرخص وليس ممن غلب عليه الكسل، فالأفضل أن يفتى له بمثل هذه المذاهب التي فيها الخفة، لأنه ما كان يأتي هذا الأمر إلا عن تدين. ومن ظهر فيه أنه فقط يبحث عن الرخص ويحب التكسل في العبادة وفيه هذا النوع من استثقال الشعائر، فهذا يفتى له بمذهب من لا يرى تخفيف هذا، لأن هذا ليست مشكلته من جهة المرض بل مشكلته من جهة هواه، أن كثيرا ما يحس الإنسان أنه مريض وليس مريضا، لأن الأمراض بالوهم معروفة، من الناس يقول لك أنا مريض، ما مريض والو، هل بحد العيالات يمنى أنا كنعرف شي العيالات من السبعينات ملي كنا صغار في المسجد وهما مرض وباقي حيين، ماتوا اللي كيدعيو الصحة، ماتوا الأقوياء وباقي بخير بخير وعلى خير، باقي كتجري باقي كتمشي باقي ودائما مريض، ها المرض وين لفالة المرض الذي لا يضر. خلاصة الكلام أن من الناس من يحس في نفسه بأمور، ولكن هو في الحقيقة بحال مثلا الطلبة الآن تتلقى تقول ما به لا إعياء ولا به تعب، إنما به مرض الكسل، مرض الكسل وقلة الهمة وضعف الرغبة التي تحل تجلب هذه الأمراض. هذا استطراد، ونرجع إلى الصلاة. هذه المشقة يجب دائما أن لا تغيب عن ذهن من يتكلم في باب الرخص، أن يعلم أن المشقة على ضربين، المشقة الحالية والمشقة التي يعقبها المرض الضرر. هذه المشقة التي الحالية بعضهم جعل لها ضابطا فقال هي التي يصعب على الشخص أن يتحملها في مجريات العادة. بعضهم يقول هذا، تقول شنو المشقة الحالية التي تعتبر؟ قال هي التي يصعب تحملها في مجريات العادة، بحيث لو كلفنا الشخص مثلا أن يكسب رزقه بهذا النوع من المشقة أقول لك ما نقدرش، يقدر نخدم يومين ثلاث أيام ولكن صافي رعيت. وإنما ذهب هؤلاء إلى اعتبار هذه المشقة جالبة للمصلحة لما يخشى على دين الشخص الذي به هذا الحال من أن يترك الدين جملة وتفصيلا، أن الدين إذا استثقل فمآل الأمر في ذلك هو الترك. لذلك قلنا لا نكلفه بما لا يطيق، لأننا لو كلفناه ما لا يطيق وما لا يستطيع أن يداوم عليه قد يؤدي ذلك إلى أن يترك الدين نفسه، وقد يتركه على حزن وعلى نوع من النفور وهو لا ويريده لكنه قوي عليه وغلبه. بذلك بعضهم قرر هذه القاعدة في المشقة الحالية، ويبدو والله أعلم أن هذا التقرير قوي، لأن المشقة إذا تجاوزت الطاقة فهذا يعني أن فيه هذا الذي كان مرفوعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتجاوز الوسع دليل على الخروج إلى ما لا يطاق. إذن هذا ما ذكر في هذه المسألة. على كل حال المشقة يجب أن تضبط لأن من المصطلحات المهمة جدا في تقرير من يبقى على العزيمة ومن يسير إلى الرخصة. بعض الناس الآن قد يكون من أصحاب الرخصة وما زال المفتون يفتن له بالعزيمة ويقولون أنت من الحكم الأصلي الذي لا يجوز أن ينتقل عنه، وربما يكون إنسان من صاحب عزيمة ويفتى له بالرخصة، وقد ضل من يمنع الناس مما شرعه الله تعالى لهم إما من العزيمة وإما من الرخصة. الناس يتساهل بعضهم في الرخص وبعضهم يتشدد في الرخص، والأصل في مثل هذا هو ضبط المنهج المتبع بضبط المفاهيم والحدود التي توصل إلى إصابة ما يكون مثل اعتبار الشرع. هذا هو الميزان. أنك لو نظرت في الفتوى التي قلتها ونظرت فيما أفتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجرت عليه الأمة من الأحكام في الرخص تجد أن بينكم منعا من المساواة ظاهرا في المعتبرات. هذا هو المعتبر. ثم إن الرخصة لا تعطى لكل إنسان، فقد تعطى لكل شخص بالوصف، أن الناس متفاوتون في القوة. الذي يعطي الرخصة العامة الذي يعطي الفتوى في الرخص في رخصة بحكم عام هذا خطأ. لا، الرخصة لا تعطى عامة وإنما تعطى بحسب الأفراد، لأن هذا قد يكون مجروحا جرحا فتقول له صلي جالسا، وقد يجرح له وقد يجرح شخص آخر مثل ذلك الجرح فتمنعه من الرخصة. وذلك يختلنا في الناس في القوة والتحمل والشباب والشيخوخة وما شبه ذلك من الأمور التي يختلف فيها الناس، فوجب أن يستحضر هذا في هذا المقام. لكي أعطي الفتوى العامة للناس بالمناط الواحد هذا خطأ. عند المناط الواحد لا يمكن أن يكون موجب الرخصة، وهذا من أخطر ما تشاهده في هذا العصر في باب الفتوى. من أخطر المسائل التي تجدها، لأن الأمة كلها أجمعت على أن الرخصة أن الوصف ما كيكونش بوحده مناط الرخصة نهائيا، كيكونش مناط الرخصة المستنبطة، ماشي مسألة الرخصة الشرعية، مناط الرخصة المستنبطة، لأن يجب أن يكون هذا الوصف مع فقد هذا الشرط وعدم وجود هذا المانع وكذا وكذا حتى تستتم صورة البناء. أما فقط أن يأتي إليك شخص ويقول لك أنا كذا كذا كذا ثم لا تنظر في الشروط ولا في الأسباب ولا في الموانع ثم تفتي له فقد أخللت بما يجب أن يكون في هذا المقام. وبعض من تقدم كان يراعي في باب الإفتاء بالرخص بمثل هذه الرخصة التي فيها وجوب الأخذ بالعزيمة في حتى قوة الإيمان وضعف الإيمان، وكون الإنسان عنده مراتب القوة في التقوى أو عنده ضعف في هذا فيفتيه بحسب ذلك. وفي الحقيقة أن هذه المسألة معلومة عند المتقدمين، لكن هذه فقط زائدة لا تعتبر، وإنما من أراد أن يراعيها يمكن أن يراعيها، لكن أصلا لا ترعى لأن المسألة باطنية، والوصف الباطني لا يكون متعلق الحكم لما تقرر في علم الأصول بأن العلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، وصفا ظاهرا، ولا يمكن أن يكون وصفا باطنيا ثم تجعله من مركبة العلة. خلاصة الكلام أن المشقة هذه من المفردات الفقهية المهمة جدا يجب أن تحاط، وملخص القول فيها أنها إذا كانت مشقة يترتب عنها الضرر فهذا بإجماعهم أنها معتبرة ويجب أن تبنى عليها الرخصة. إذا كانت حالية فبعضهم اعتبرها، قال حتى هذه تلحق بالأولى، ومنهم من قال هذه الحالية نفصل فيها، فما كان غير معتاد وغير مقدور عليه في مجرية العادة ألحق بالتي يترتب عليها الضرر، وما كان يمكن أن يتلبس به معه إمكان الاستمرار عليه في مجرية العادة فهذا ليس موجبا للرخصة. إذن فهذا ما تقرر في هذا الباب باختصار. وفي ذلك يقول المحشي قوله إلا المشقة فيه بعد، لأنه إن أراد المشقة التي ينشأ عنها المرض أو زيادته فصحيح، إلا أن ما بعده يتكرر معه، وإن أراد المشقة الحالية وهي التي تحصل في حال الصلاة ولا ينشا عاقبتها ولا ينشأ عنها ما ذكر ففيه نظر، لأن الذي لا يخاف إلا المشقة الحالية لا يصلي إلا قائما على المشهور عند النخبي وغيره وهو ظاهر مدونة، وذلك لأن المشقة الحالية تزول بزوال زمانها وتنقضي بانتظار الصلاة وذلك خفيف. وأجيب بحمله على المشقة الحالية في خصوص المريض بأن كان مريضا، وإذا صلى قائما لا يحصل له إلا مجرد المشقة وتزول عن قرب، فله أن يصلي من جلوس بناء على قول أشهب وابن مسلمة، فقد قال ابن ناجي ما نصه: ولقد أحسن أشهب لما سئل عن مريض لو تكلف الصوم والصلاة قائما لقدر، لكن بمشقة وتعب فأجاب بأن له أن يفطر وأن يصلي جالسا ودينه ضعيف انتهى. والحاصل كما قال علي الأجهوري أن الذي يصلي الفرض جالسا هو من لا يستطيع القيام جملة، ومن يخاف من القيام المرض أو زيادته كالتيمم. وأما من يحصل له به المشقة الفادحة فالراجح أنه لا يصلي جالسا إن كان صحيحا، وإن كان مريضا فله ذلك على ما قاله أشهب وابن مسلمة واختاره ابن عبد السلام. وظاهر كلام ابن عرفة أنه ليس له أن يصليه جالسا منظر البنان. هكذا إذن اختلف المالكية في مسألة المشقة الحالية، وأنت خبير بأن ما ذهب إليه أشهب هنا هو الأقرب إلى الأصول، لأن المشقة التي تكون مع العبادة التي لا يقدر عليها في العادة هي التي تسمى بالفادحة، وهذه الفادحة هي التي قرر الفقهاء بأنها هي هذه التي عرفناها بأن لا يستطيع تحملها في مجريات العادة، بحيث لو فرضنا على الشخص أن يكتشف معاشه الضروري بهذا العمل لا يستطيعه، ده المعيار. قلنا له مثلا أن تذهب وتفعل كذا كذا كذا، الآن تكتشف لا أستطيع. فإذا كان هذا هو المعيار فالفداحة هنا تفسر بهذا الاعتبار. وعلى كل فإن هذا أصل عظيم في الدين، ولا يمكن أن يحاط به إلا باستحضار جميع الأدلة الشرعية التي وردت في بيانه من فروع من قرآن وسنة وقواعد وكذا. هذا من أعظم المصير سهل، هذا أن تعطي اليسر في الدين أو أن تعطي العسر في الدين هذا ليس بالأمر الهين، أن لكي تتصور اليسر الإسلامي والعسر الإسلامي يحتاج في هذا إلى جلب جميع الأدلة التي وردت في هذا المقام ويمكن أن يتوسل بها إلى أن يفهم هذا الأمر. بالناس يقول لك دين الله يسر، دين الله يسر، ولكن قد تمس أمورا في الدين قد تكون واجبة وتلغيها، وقد يكون هذا الدين أيضا فيه ما هو مطلوب أن يقع فيه التيسير فيتسدد فيه الأمر فيؤدي ذلك إلى تغيير شرع الله. ورفع اليسر في محل العسر ورفع العسر في محل اليسر لا فرق بينهما، وفيه كله تغيير لدين الله. وبهذا فليس الذي يذهب للعسر دائما في الفتوى قد أصابك بإذا حقيقة كما يقال، كيف سيدنا غنفتهم دائما بالعزيمة لا، الله تعالى أنزل هذا وأنزل هذا، والفقه هو تنزيل كل حكم في محله بحسب القدرة بحسب الفهم. إذا خلاصة الكلام أنه إلا لمشقة، المشقة هنا هذه هي صورتها التي عليها الفقه المالكي، والمشقة هنا التي تعتبر وهي التي تسمى التي تكون بعدها يكون بعدها المرض لا يشترط فيها التحقق كما سيأتي البيان على ذلك، بل فيه نظرية معرفية لها أصولها، سيأتي الكلام عليها، فيها نظرية معرفية يعني المعرفة التي تتعلق بالمشقة المعتبرة من أين تؤخذ، سيأتي الكلام عليها، لأنه لا يشترط أن يكون هذا المرض متحققا، بل لو كان مظنونا على ما تقدم في باب التيمم فإنه يعتبر في ذلك. قوله لا يستطيع معها القيام، حمل المصنف على هذا بعيد، لأن هذا عاجز عن القيام، بل مراده من يقدر على الإتيان بالقيام لكن بمشقة تحصل له في الحال كما تقدم. هذا هو الأصل، نعم، لأن الذي لا يستطيع هذا لا يسمى، اللهم إلا أن تكون الاستطاعة هنا فيها مجاز. مسألة واضحة، نعم. ثم قال وسواء كان فرض العيني فرضية أصلية أو عارضة للنفس، نعم، هذا واضح، نعم واضح. مثلا إذا قال والله لا أصلي أن ركعتين، فهذا قصر أمره أنه نذر أن يصلي نافلتين، هذا في حقيقة فرض، لكن هل يمكن أن يعتبر القيام فيه فرضا أم لا؟ انظر ما الذي نذر، إن كان نذر النفل ولم يشترط فيه القيام فلا يخرج عن النفل، وإن كان ذا ركعتين مستقلتين فرضهما من غير أن يكون لها علاقة بالنفل ورفعهما إلى درجة الوجوب يحقان بالفرض. هو حكم المسألة. هذا واضح، من غير ذكر نفل يجب، هذا يجب عليه القيام، يجب عليه القيام. إذا قال لا أصلي أن مثلا ركعتي الظهر ركعتي العصر نافلتين يلحق بنا نافلة، لأن هذا تخصصه النية كما سيأتي الكلام على أحكام الأيمان، تخصصها النية، فإن خصصتها بالفرض خصصت، وإن خصصها بالنفل خصصت، هذا هو الأصل في المسألة. نعم. أو إلا لخوفه أي المكلف به أي بالقيام فيها أي بالفريضة ضررا، أو قبله أي قبل الدخول فيها ضررا، مفعول خوفه كأن يكون عادته إذا قام أغمي عليه فيجلس من أولها، وحصول الخوف إما فيها أو قبل الدخول. الخوف الذي قلنا بأنه يعتبر معتمدا عليه في اكتساب الرخصة على نوعين، الخوف الذي يكون قبل والخوف الذي يكون في أثناء الصلاة. فالخوف الذي يكون قبل الصلاة هو الذي بني على أن هذا الشخص جرب نفسه، إذا قام أغمي عليه، أو إذا قام لم يغمى عليه ولكن مما يقرب من الإغماء كالدوخة مثلا، كفي دوخة، فهذا يجلس من أوله، لا يقوم ثم يجلس ليجرب، هو عرف من حاله أنه إذا قام فإنه يسقط أو لا يسقط ولكنه يصيبه الدوار، فهذا يجلس من أول الأمر ويستمر جالسا حتى يتم صلاته، هذا هو حاله. نعم. أو في أثنائها الذي عرف أنه إذا قام في الصلاة طرأ عليه شيء مما يؤثر في قيامه أو في صلاته، أنه إذا قام ليس في صلاته، إما أن يطرأ عليه ما يؤثر في قيامه كالإغماء، وإما أن يطرأ عليه ما يؤثر في صحة صلاته أي مما يبطلها. وعلى كل فكلا الأمرين معتبر ويجلب الرخصة، ويجلس هذا الشخص من أول أمره. ثم قال كأن يكون عادته إلى آخره، أي أو أخبره بذلك موافق له في الميزان، أو طبيب عارف بالطب بأن قال له إن صليت من قيام حصل لك الإغماء أو الدوخة مثلا، فخاف وهو في الصلاة أو قبلها أن يقول ذلك بسبب القيام. هذه هي مصادر المعرفة التي تعتمد هنا في باب الرخصة. هو يعلم ذلك، هذا لا إشكال فيه، أخبره من هو مثله في ذلك الحال، مثلا أن تكون به ضربة وقد سبقه من وقعت عليه هذه الضربة وجربها، فكان إذا قام إلى الصلاة حصل له ذلك، ده يسمى الموافق في المجاز والحال. الثالث أن يخبره بذلك طبيب فيه ثقة، أخبره بذلك، والطبيب حجة لأنه شاهد عدل ثقة في معرفته، وقد أورد في باب ما يثبت بخبر الآحاد أمور الدنيا وما يتعلق منها بالدين. نعرف الأصوليين عندما ذكروا أخبار الآحاد أنه يتحقق به غلبة الظن، أردفوا ذلك بالحديث عما يستفاد منه أيضا مما ليس من أمور الدين، فقالوا من ذلك أمور المعرفة الدنيوية والأخبار بالأدوية وكذا إلى آخره، وهذا أيضا من ذلك أي مما يكتسب من أخبار الآحاد التي لا تدرس أخبار الأحاديث ولا شيء من هذا، وهي أيضا ملحقة بما يعتمد عليه في الفقه، وذلك إذا أخبره طبيب ثقة بأنه إذا قام وقع له كذا وكذا في صلاته فإنه يعتمد على ذلك، ولو قدر أن ذلك الطبيب لم يصب فهذا لا يضر، لأن العبرة في مثل هذا العوائد والتجارب، أن هذا الطبيب هذا الأمر عنده مبنى على العادة، أن من كان في هذا المرض عادة يقع له هذا، من كان حاله هذا في العادة يقع له هذا، فبنوا على العادة. والتجارب أيضا تجربة من البديهيات، بل يكتسب فيها فقط الظن، بل يكتسب به العلم بالتجارب، التجارب جعلت من قسم البديهيات، واليوم أصبح التجربة هو أصل العلم ومركزه وملاكه ومرجعه الذي هو المحك الذي يعتمد عليه في كل كبيرة وصغيرة في المعرفة الإنسانية. حقيقة كانت التجربة عند المتقدمين لها مرتبة ضعيفة، وينزلونها منزلة دون أن تصل إلى درجة القطعيات البداهيات، لكنها في هذا الزمن لا، المجربات وما بني على التجربة اليوم هو أعلى مرتبة العلم المعتبر، لذلك كل ما لا يخضع للتجربة لا يسمى علما في هذا الزمن. وعلى كل حال الطبيب إذا جرب وله خبرة في هذا الباب وأخبر، فما فقوله مصدر معرفة في هذا الموضوع فيبنى عليه الحكم الفقهي ويصير إليه. كالتيمم أي كالضرر الموجب للتيمم وهو خوف حدوث المرض أو زيادته أو تأخر برئه. هنا التشبيه بالتيمم في تحديد ما يعتبر ضررا، أنه شبه بالتيمم هنا من أجل الاختصار. معلوم أن التيمم يكون إما لنزول مرض أو لزيادته أو لتأخر شفائه، لأن الكل يسمى ضررا والضرر يزال. أن هذا في حقيقة الأمر مرجعه إلى الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار، وليس المقصود به هنا النفي، وإنما المقصود به هنا الأمر بالرفع، أن أحيانا يكون النبي ينطق بالنفي ويقصد النهي، وهذا كثير في كلامه، النفي الذي يراد به النهي وهو الأقوى عند بعضهم، بل يجعل النفي الذي بل يجعل ما ورد فيه النفي فيه نهي وزيادة في الثبوت، فكأنه يقول هو منهي عنه ومتحقق عدم وجوده، ليس أنه فقط مطلوب رفعه، بل هذا معدوم لا ضرر ولا ضرار. والمقصود رفع الضرر بالطلب، لأن ما حكم الشرع بعدمه فالمقصود أن يعدم ويزال في الدين ويرفع. ويرجع كل هذا إلى ما ورد من الآيات ومن أحاديث في اتقاء الضرر ورفعه، لو مرجع هذا كله. والجامع بين البرء، بين تأخر البرء وبين نزول المرض وبين زيادته، هو هذا الضرر. الضرر موجود في التأخر، الضرر موجود في النزول، الضرر موجود في تأخر البرء وفي زيادة المرض وفي نزوله. وتحقق بهذا أن هذه المفردات مدرجة تحت ذاك النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا ضرر ولا ضرار، الذي أخذ منه الفقهاء قاعدة معروفة: الضرر يزال. نعم. وإذا كان هذا هو الحال فالمسألة إذن تقررت وانتهت إلى تقررت على هذا النص وانتهت إلى ما يقتضي. ثم قال: وشبه في المستثنى قوله كخروج ريح مثلا، إن صلى قائما لا جالسا فيجلس محافظة على شرطها. هذا الفرع من الفروع التي تعارض فيه مناطان، كل يجذب إلى جهة نقيض ما يجذب له الآخر إلى ضده. الشخص به مرض، إذا قام في الصلاة انتقض وضوءه بخروج الريح، هل يصلي قائما أو يصلي جالسا مع حفظه للطهارة؟ إن صلى جالسا بقي على الطهارة، وإن صلى قائما وأتى بالقيام وما شابه ذلك مما يجب عليه انتقض وضوءه، كلما قام انتقض وضوءه. هذا مفروض، والمفروضات ليس من شرطها الوجود، أن بعض السؤال الفقهية لا وجود لها ولكنها مفروضة، إما للتمثيل فيلحق بها ما هو موجود، وإما من مجد التوسع في الفقه الافتراضي. وبعض الناس كيجي مثل هذا الفروع يقول لك انتم ما كتقراوا الامور لا يمكن ان تقع، ونحن نقرا الفقه فقط من اجل الفروع، ونقرا الفقه من اجل معرفه طرق النظر واستنباط الاحكام والحق النظائر بعضها ببعض. كل اللي قال لك احنا كنقراو باش نعرفوا الفرع، لا يقرا من اجل الفرع، وانما يقرا لعده اغراض، ومن جملتها ان يكون هذا الشيء الممثل به طريقا إلى الحكم في النظائر والأشباه التي قد تكون مماثلة له في الحكم. هذا يسمى باب إضاعة الوقت كما يقول بعض الناس إلى آخره. إذن قلنا بأن هذا الشخص إذا قام إلى هذا الحال، دابا ما الذي يمكن أن يصار إليه في تقرير الحكم في هذه الشيء؟ هل ننظر إلى أنه يجب على أن يحافظ على الطهارة فيصلي جالسا، أو يقوم فيحتفظ على القيام وتذهب الطهارة؟ الطهارة واجبة شرط لمن قدر، ومن ذكر وقدر على الصحيح في لا، هذا طهارة الحدث، هذه ليس طهارة الخبث، هذا شرط واجب شرط على التحقيق، وهذا واجب شرط أحدثه الفقهاء، ما كانش عند الأصوليين، ولكن حدث عند الفقهاء، لأن ما عندهمش تقسيم الأصولي، ما فيهاش واجب شرط. الفقهاء زادوه باعتبار أن بعض الفروع اجتمع فيها صفة الشرطية والوجوب، فجمعوا بين الأمرين فقال شرط واجب. هذا بالنسبة للأصوليين راه ما مقبول شيء، ما يمكنش يقبلوه، تقول لك الشرط في ناحية والوجوب في ناحية، وجمعتوا بين خطاب الوضع وخطاب التكليف، حقيقة هم لن يقبلوا بمقتضى أصولهم، لن يقبلوا أن تجمع بين خطاب الوضع وخطاب التكليف في نفس الموضوع وبنفس الجهة، ربما لا يقبلونه لما عهد فيه من الصرامة في الفصل بين الحقائق الدينية والأصولية. خلاصة الكلام أن هذا الشخص إن بقي جالسا حفظ على الطهارة، وإن قام نقض الطهارة وأتى بالقيام. القيام واجب، وطهارة أيضا واجبة شرط. ما الذي يمكن أن يرجح؟ الذي أورده المصنف هنا هو أن يجلس ويحتفظ على طهارته ويصلي جالسا. وبعض الفقهاء كسناد بن عينان شارح المدونة قال لا، لما لا يأتي بالقيام؟ الأحسن أن يقوم ونصيره من قسم أصحاب الثلاث، نزل من أصحاب الثلاث. وفي الحقيقة أن الترجيح في هذا الموضوع يميل إلى الطهارة، يميل إلى الطهارة، لأن العجز هنا واضح عن القيام، لأن العجز على ضربين: العجز البدني والعجز المعنوي. العجز المعنوي هنا هو أنه عاجز على أن يحتفظ بحقيقة الصلاة إذا قام، ستتوقف على الطهارة على هذا الحدث وليست عنده، فيرجح جانب الجلوس على جانب القيام. الجلوس أحسن، وتقول أن نحق بأصحاب الثلاث، جيب الحقيقة لأصحاب الثلاث، لحق بأصحاب الثلاث، صعب رخصة لك تكون عند الحقيقة. لا يمكن لك أن تلحق حق الشيء بالشيء إذا اتحد في الحقيقة. أقول يا مثلا هذا صاحب رخصة في الثلاثي يجب أن يقوم به حقيقة الثلاثي حتى يكون المناط متحققا، إذ لا يبنى الحكم إلا على علته، وعلته هنا إذا فقدت فقد الحكم، سيكون صاحب ثلاث حقيقة. لأن من يقوم للصلاة وهو فيه هذا الشيء لا يسمى صاحب ثلاثي. ما يمكن أن يحفظ به منع خروج هذه الأشمية الجسدية مع القدرة على ذلك، هذا لا يسمى صاحب ثلاثة، استطيع أن يحفظ هذا الأمر. على كل حال هذا فقط مفروض، وإلا فهذا النوع من الناس واش موجود ولا كاع ما موجود الله أعلم. كاين بعض فروع الفقه سنمر بها في الفقه لا يمكن أن تقع، ولكن نحن ننتفع بها في التمثيل وفي توسع البحث في النظائر والإشباه وفي بعض المسائل التي يقرر فيها التنزيل. فالحاجة إلى الأدوات والمسالك والمناهج والإلحاقات وما شابه ذلك، وليس فقط في فرع يقع أو لا يقع، قد سبق ذكر ذلك في الحاجة إلى اجتراره. ثم قال قوله فيجلس أي على ما قال ابن عبد الحكم وقال السند: يصلي من قيام ويغتفر له خروج الريح لأن الركن أولى بالمحافظة عليه من الشر. لكن تسمى توجيه القول لأن الركن أفضل من على الشرط، والآخر يقول ليه نفس النقد: الشرط أولى بالحفظ عليه من الركن. الآخر غير شيء لا يقول ليه، ويقع بينهما التعارض. هناك تحتاج الفقهاء ذاك الشيء اللي قريتي في الترجح، بين المناطات هناك تحتاج ليه، أن هذه المسألة هذه خصك ترجح فيها، ما تستدعي كل تلك المادة العلمية التي قرأتها في الترجح بين المناطات في باب القياس. أنا في باب القياس كاين ترتيب العلل، ترتيب العلل، وشوف هذا العلل يوم هو أقوى. ومسألة قد تقدم توجيهها أنا ثم قال قوله: محافظة على شرطها أي على شرط الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا، والمحافظة عليه أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة، لأن القيام لا يجب إلا في الفرض. وبهذا سقط قول سند: لمن لم يصلي قائما ويغتفر له خروج الريح ويسير كالسلس ولا يترك الركن لأجله. كيف رجح هذا؟ رجح بالاضطراد بأن الوضوء يحتاج إليه في كل صلاة، ولأنه يلزم كل عبادة الصلاة نفلا أو فرضا أو غير ذلك إلى المضطر، بخلاف القيام فإنه لا يجب إلا في حالة الفرض، فضعفت وجوبيته واستحقاقه للأرجحية، لأنه لا يجب إلا في وقت الفريضة وقت قراءة الفاتحة وما شبه ذلك. أما الوضوء فلا بد أن تستصحبه في الصلاة كلها، سواء كانت نفلان أو فرضان، سواء كانت في سنتين أو في فرضين أو في مستحبين، فلا بد من أن يخالل هذه الأفعال كلها ممتزجا بها مجامعا لها. بخلاف هذا فهذا ترجيح الآن من ناحية تحقيق المناط، حقق ترجحية المناط بهذا الذي ذكره، هذا كافي في هذا الموضوع. ثم إن لم يقدر على القيام استقلالا فاستناد في قيامه لكل شيء ولو حيوانا لا لجنوب وحائط محرم فيكره لهما إن وجد غيرهما وإلا استند لهما، وأما لغير محرم فلا يجوز لما ظن إلا الأصل الذي تقررت به الرخصة هنا هو القرآن، القرآن الكريم ما ورد فيه من رفع الحرج وأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. لكن تفصيل المسألة بهذه الهيئة هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين الذي تقدم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه بصور فقال كيف أصلي؟ قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع على جنبين. هذه المراتب الثلاثة هي التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن نمدد الرخصة إلى ما وراء هذا الذي ذكر؟ يمكن، ولكن لا بد من دليل شرعي يأمر بذلك أو يكون هذا الذي يزاد من مفرداته ما دخل تحته. إذن فإن عجز الشخص على القيام فإنه ينتقل إلى الاستناد ولا يستطيع أن يصلي قائما، ولكن إذا استند إلى شيء يمكن أن يصلي. إذا اتكع مثلا على أسطوانة أو على شيء ثابت يجوز له، يمكنه يصلي فيصلي مستندا. والاستناد هنا الذي فيه هذا الأمر هو الاستناد في حالة الفرض، ما أصل الاستناد في حال السنة فليس الكلام فيه أصلا لأنه أصلا جائز. إذن فيمكن أن يصلي مستندا قائما ولكن مستند متكئا بجسمه على شيء يمكن يصلي، ولكن فإن انفصل عنه الشيء سقط وغمي عليه وصبته الدخان، لكن إذا اتكى على إذا استند إلى شيء يمكن يصلي. إذن فحالته الثانية أن يصلي قائما مستنيا. فإن لم يستطع ماذا سيفعل؟ قلنا بأنه يستند كذلك إلى ماذا؟ إلى كل ما يمكن أن يكون مستندا شرعيا، يستند إلى كل شيء ولو حيوانا. ويستثنى مما يستند إليه ما لا يجوز أن يكون مصاحبا له في الصلاة وهو ما يؤثر في صلاته. فذكر من مفردات هذا الباب أن لا يصلي إلى ماذا؟ إلى ظهر إلى جنوب، إلى ظهر جنوب أو إلى جنوب وحائض محرم، مثلا محرم حائض، هل يجوز له أن يستند إليها في صلاته؟ لا يجوز له أن يستند إليه في صلاته، وذلك لبعدهما عن الصلاة، لأن حالتهما تنافي هذه العبادة، وهذه المنافاة التي بينهما وبين الصلاة أثرت في كونهما صالحين للاستناد. إذن جنوب حائض محرم كن محرم، أما غير المحرم كالأجنبية وما ألحق بها فلا يستند إليه مطلقا، فلا يستند إلى مرأة أجنبية مطلقا سواء كانت جنوبا أو غير جنوب حائضا أو غير حائضا لا يستند إليها مطلقا. وعلل ذلك بمظنة اللذة، والمظنة قد قدمنا أنها تعتبر سواء وجدت العلة أو لم توجد، لأن التعليل بالمظنة لا يشترط في وجود العلة لمظنة اللذة. فإن قدر أنه استند إلى أجنبية وما في حكمها وحدث له ذلك في أثناء الصلاة بطلت. اللذة عند المالكية هو المعنى، الذي استخرجوه في نواقض الوضوء وجعلوه عمدة. وإن كان ابن حزم يصرخ كثيرا في كتاب الإحكام يرد عليهم بقوة وقال بأن هذا لا دليل عليه إلى آخره، لكن هذا هو متمسكهم ومسألة ترجع للأصول أن هذا ينفي وهذا يثبت والمسألة ترجع إلى الأصول. وعلى كل فإذا استند إليها وأحس بهذا الأمر بطل الصلاة. إذا يستند في صلاته إلى كل ما يصلح أن يكون مستندا ولو إلى حيوان، أما المحرم فيستند لها أمه مثلا بنته أخته يستند عليها، وذلك لأن الغلابة في مثل هذه الأشياء أن لا تكون فيها اللذة بحكم طبيعة الإنسان السوي الباقي على فطرته، أن الفطرة تخلق الذوق في الإنسان فينفر مما هو خبيث وسيء ويحب ما هو جميل وحسن. فطرة في الإنسان قبل أن تدمر، فإن دمرت صافي كأن شيئا حاجزا قد سقط فاختلطت الأمور، هل في الزهايمر بكي يعرف للمرحاض ولا الطريق بحال عنده الطريق هو دابا الطريق ديال القدرون بحالها بحال المرحاض، يمشي للقدرون ويخلي المرحاض تخلط فيه شعبان برمضان. الله يخدمنا بالإسلام والإيمان وحفظ العقول، الله يستر العاقبة. خلاصة الكلام أن المحرم يستند إليها بشرط أن لا تكون جنوبا وأن لا تكون حائضا، ممر مفروغ منه، وكل هذا إذا كنت لا ترى بأن الفطرة قد فسدت. أما إذا رأيت أن الفطرة قد فسدت فالواجب عليك أن تلحق المحرم بغير المحرم في هذا الزمان. حتى المحرم اليوم رهى إذا نظرت إلى ما يقع، وإلى أن الفتنة إذا كانت ضعيفة تؤثر ولو قلت في الأحكام، تقول في الشيء قليل وخا قليل يعتبر هذا في الأحكام، إذا ظهر وكان حدثا فإنه يعتبر في الأحكام وخا يكون قليل. أقول لا نادر هذا الشيء، ولكن راه كاين أمور لا تفهم ولا يمكن أن تعقل، لا يمكن أن تفهمها ولا يمكن أن يستوعبها الإنسان بفطرته وبطبيعته. إذن فلا بد من إدخال هذه الواردات من التغيرات. بعض العلمانيين فرحان تقول لك المغرب بدأت تتغير قيمه، وبدأت تتغير تغير مجتمعي نظرا لتراتبات إلى آخره. عندهم ذاك الألفاظ كي يستعملوها فاش يقول لك المغرب بدأ يتغير سيكولوجيا وابستيمولوجيا وسوسيولوجيا، واش كاع نحنا فينا هاد السيكولوجي سيبتيمولوجي وحنا ما عارفين شنو هاد سيبتيمولوجي سيبتيمولوجي شي حاجة عظيمة والو. بعد الإنسان ما بقاش كيحشم جمعها هكا صافي. باختصار الإنسان ما بقاش كيحشم صافي، السيكولوجي بستيمولوجي النيكولوجي ما بقى الإنسان تيحشم، ما بقى عنده عرض، بقى عنده صرف. خلينا من السيكولوجي زعما باش يعطيك بانك هاي شي حاجة وقد ما تقول الله يعلي ما يحشم صافي، سيكولوجي بستيمولوجي بك يحشم الله يعلي ما يحشم. باختصار خلاصة الكلام نرجع إلى ما كنا فيه، قلنا بأن المرأة يستند إليها هذا الرجل إن كانت محرما بشرط بهذين الشرطين المتقدمين، ولو فرض أنها اشترت لها وهي واستند لها وهي بهذا الوصف فصلته صحيحة. إنما المطلوب هو أن يستند، فإن استند إليها واتكى على أختها والأمها والبنته وهي بهذه الحالة صحت صلاته ولا إشكال في ذلك. ثم قال نعم، وحتى الاستناد الآن ليس شرطاً، إذا أراد أن يجلس الآن في حالة الاستناد يجلس، أن إذا وصل الإنسان إلى درجة الاستناد فالجلوس حكم مشروع له، يمكن أن يصلي جالسا، فأراد أن يصلي مستندا، فأراد أن يجلس، له ذلك. فهذا الترتيب ليس بواجب، إنما لو قدر أن يصلي قائما فصلى جالسا بطلت صلاته. أما إذا أمكن أن يصلي مستندا وأمكن أن يصلي جالسا فجلسه والجلوس جائز من غير هذه المرتبة. هذه المرتبة مندوبة وليست واجبة، ولا بد من التنبيه على ذلك كما قال. وهل بقي القيام؟ لا، القيام من مقوماته الاستقلال، لذلك هو من ذكر القيام زاد لها قيد الاستقلال. هو من ذكر القيام زاد له واحد مقوم اسمه الاستقلال، يعني أن القيام لا يسمى قياما إلا إذا كان باستقلال. أما هذا القيام المستند لا يسمى قياما فقها. ها؟ حينما تعرف عليه القيام الاستقلال. إيه. وبينهما إما أن يترك حقيقة القيام بأكمله. نعم. وإما أن يجلس. فكان عند هذا الاستناد الذي سيحقق له نوعا ما من القيام. الحقيقة الشرعية إذا سقطت سقطت. ولا يمكن أن تكون موجودة في هذه الحالة لعدم وجود تمامها. الحاجة الحقيقة الشرعية زالت وهو القيام، وإذا زالت زالت فقط غير موجودة. فكونه مثلا مستندا هو بمثابة جلوسه، لأن الجلوس هذا لا يسمى جلوسا، لأن القيام هذا لا يسمى قياما حقيقة، لا يسمى قياما شرعا. ونقصان هذا الاستقلال منه مؤثر في حقيقته وعليه. فلو جلس وهو على هذا الحال لا بأس بذلك. النسب فقط، النسب فقط لهذا الذي ذكرته، نظروا إلى أن فيه رائحة من القيام فحكموا له بالندب ولم يرفعوا إلى غير هذه الدرجة. وجب القضية قضية أن تبني فرعا فقهيا في مذهب على رأي فقهي في مذهب آخر، هذا ماشي وجه. أما إذا أردت أن تفتي الناس فلا كذلك، ولكن أن يقال بأن هذا يترجح بقول غير بقول مبني على أصل غير معتد به في المذهب، كل حال ما تقرره هو الذي عليه العمدة، أن القيامة من مقومه الاستقلال، من مقومته الاستقلال. نعم. وإن استند لهما أي للحائض أو الجنوب مع وجود غيرهما أعاد بوقت ضروري. وعلى كل حال الإعادة في مثل هذه الحالة مع الكراهة ضعيف جدا، والراجح أنه لا يعيد، لأن ما الذي تركه حتى يعيد في الوقت؟ فعل فعلا مكروها، ومتى كان ترفع المكروه في الصلاة يقضي بإعادتها؟ هذا الفرع ضعيف. بهذا يظهر أن من بنى على أصول المسألة سيحكم بعدم الإعادة مطلقا في الوقت ولا في غير الوقت. نعم. قوله أعاد بوقت، لا غرابة في إعادة الصلاة لارتكاب أمر مكروه كالاستناد للحائض والجنوب مع وجود غيرهما. ألا ترى الصلاة في معاطن الإبل فإنه مكروه وتعاد الصلاة لأجله في الوقت؟ اندفع قول بعضهم إن الكراهة لا تقتضي الإعادة أصلا، فلعل هناك قولا بالخلاف. وفي الحقيقة أن هذا توجيه، لكن الإعادة في الوقت مع الكراهة يجب أن يضطرد، لأن فعل المكروهات في الصلاة إذا كان فعل المكروه هو متعلق الحكم، فيجب أن يضطرد هذا في فعل كل مكروه. وإذا لم يضطرد هذا ولم يكن معمولا به فهذا يدل على الانتقاء الذي لا يعرف له مأخذ. فإن قلت بأن هذا في معاطن الإبلي، فمعاطن الإبلي من الناس من قال فيها بالبطلان، ولذلك لما رعي الخلاف أثر الخلاف، وليس أن ما أخذ الإعادة هو الكراهة، بل ما أخذ الإعادة من قول من يقول بأن الصلاة في معاطن الإبل باطلة، هذا مذهب. فإذا أخذ بهذا فهذا التشبيه هنا ضعيف، وعليه فنقول للمحسي إن الكراهة في معاطن الإبل ليست كالكراهة هنا، لأن الكراهة في مباطن الإبل إنما بنيت الإعادة فيها بناء على كل من يقول بأن الصلاة في معاطن الإبل حرام أو تبطل وأن الصلاة في معاطن الإبل باطلة. هذا هو وجه الإعادة على ما يظهر والله أعلم. قوله ضروري إعلم أن الإعادة هناك الإعادة للنجاسة، فتعاد الظهران للاصفرار والعشاءان لطلوع الفجر والصبح لطلوع الشمس. إذا علمت ذلك فقول الشارح بوقت ضروري هذا ظاهر بالنسبة لغير العصر، وأما هي فإنما تعاد بالاختياري، فإن اختياريها يمتد للاصفرار وهي لا تعاد بعد الاصفرار. نعم. ثم قال: ثم إن عجز عن القيام بحالتين وجب جلوس كذلك، أي استقلالا ثم استنادا، إلا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت. والمعتمد أن الترتيب بين القيام مستندا وبين الجلوس مستقلا مندوب فقط، خلافا لما يوهمه كلامه. إذن الآن قلنا بأن القيام هو المطلوب ثم الاستناد، فإن تعذر الاستناد يصار إلى الجلوس، وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكر ذلك، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله.